الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله عز وجل في كتاب العزيز: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. هذه الآية الكريمة مشتملة على جملة من أعمال الحج ومن المسائل المتعلقة بالحج. يقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. وأتموا الحج والعمرة لله. الحج منه ما هو تمتع، ومنه ما هو قران، ومنه ما هو إفراد. فالتمتع الإحرام بالعمرة في أشهر الحج، وبعد الفراغ منها يحرم بالحج في اليوم الثامن، ويأتي بأعمال الحج وعليه هدي إن كان مستطيعا، وإلا صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. والقران أن يحرم بالحج والعمرة من الميقات فينويهما جميعا، وإذا طاف للقدوم وسعى بين الصفا والمروة يبقى على إحرامه حتى الرجوع من عرفة ومزدلفة، فإذا رمى الجمرة وحلق رأسه تحلل التحلل الأول، وعليه هدي كالمتمتع. والمفرد مثل أعماله مثل أعمال القارن، إلا أن المفرد ينوي حجا مفردا ليس معه عمرة وعليه هدي، وليس عليه هدي، وليس عليه هدي. هذه هي الأمساك الثلاثة. والحج يجب في أحوال ثلاث، الحج يجب في أحوال ثلاث: أولا الفرض، أداء الفريضة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قال رجل: يا رسول الله، في كل عام؟ قال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، الحج مرة، وما زاد فهو تطوع. فإذن يجب الحج في الفرض، أي أداء الفريضة، كون الإنسان يؤدي الفريضة هذا واجب عليه. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يعني أن الواجب على الناس في الحج أنهم يؤدون الحج إذا استطاعوا السبيل إليه، ولله على الناس حج البيت، فهو لا يجب إلا مرة واحدة في العمر، وما زاد على ذلك فهو تطوع. الثاني النذر، لو نذر أن يحج فيجب عليه أن يفي بنذره، فقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فمن نذر الحج وجب عليه الحج وأن يفي بنذره، لأن نذر الطاعة يجب الوفاء به، لأنه نذر طاعة فيجب الوفاء به. فإذا يجب الإنسان، يجب الحج إذا أوجبه الإنسان على نفسه بنذر، إذا أوجب الإنسان الحج على نفسه بنذر بسبب النذر فعليه أن يأتي بالحج الذي أوجبه على نفسه بالنذر. هذا الحالة الثانية. الثالث أن يدخل في الحج تطوعا، فإنه يجب عليه أن يستمر فيه ولا يجوز له تركه، لأنه يجب الحج بالدخول فيه. لو دخل في حج تطوعا ليس له خيار بأن يترك وإنما يجب عليه الإتمام قبل أن يدخل في النفل، لا يلزمه شيء، لكن لو دخل فيه لزمه إكماله بقول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله، وأتم الحج والعمرة لله. فإذن الحج يجب في ثلاث حالات: في حال أداء الفرض الركن من أركان الإسلام، وفي حال النذر كونه ينذر أن يحج يجب عليه أن يحج وفاء بالنذر، وإذا دخل في النفل، وإذا دخل في الإحرام بالنفل في الحج فإنه يجب عليه أن يكمله، لأنه وجب بدخوله فيه، قبل أن يدخل لا يجب عليه، لكن بعد أن دخل وجب عليه الاستمرار فيه، وليس له تركه، ليس مثل الصيام، الصيام إذا صام تطوعا ثم احتاج إلى أن يترك الصيام ويفطر له أن يفطر، له أن يفطر، لكن الحج ليس له أن يترك الحج، وليس له أن يتخلى عن الحج، بعد أن دخل عليه فيه يجب عليه أن يتمه. قال الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. فإذا دخل فيه وجب إتمامه، وجب المضي فيه، وليس للإنسان أن يتخلى عنه ولا أن يتركه ويرفضه، بل يجب عليه أن يستمر فيه حتى يكمله، بقول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. وكذلك العمرة تجب في العمر مرة واحدة مثل الحج، وتجب بالنذر، لو نذر إنسان يعتمر يجب عليه الوفاء بنذره، وإذا دخل في العمرة تطوعا وجب عليه أن يتمها وأن يستمر فيها، ولا وليس له أن يتركها مثل الحج. الحج يجب في ثلاث أحوال، والعمرة تجب في ثلاث أحوال. فإذا عمرة الإسلام وعمرة التي ينذرها والعمرة التي يدخل فيها نفلا، فإن عليه أن يكملها، يلزمه أن يستمر فيها حتى يكملها، لقول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله، وأتم الحج والعمرة لله. ثم قوله لله، هذا يدل على أن الإنسان يجب أن يكون حجه وعمرته خالصة لله عز وجل، خالصة لله عز وجل، لا يكون فيها رياء ولا فيها سمعة ولا مباهات، وإنما تكون خالصة لله عز وجل لا شركة لغيره فيها. وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يعني الإنسان لا يحج رياء ولا يحج سمعة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، لا رياء فيها ولا سمعة. فالإنسان يحج لله، ولهذا قال الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله، يعني أن تكون العمرة لله، وأن يكون الحج لله خالصا لوجه الله، لا يقصد به شيء آخر، لا يقصد به الرغبة في مدح أو ثناء وسمعة، أو كون الناس يثنون عليه ويمدحونه. يجب أن يكون حجه وعمرته لله خالصا لله عز وجل. ومن المعلوم أن كل عمل من الأعمال لا يكون مقبولا عند الله إلا إذا توفر فيه شرطان اثنان: أحدهما أن يكون العمل لله خالصا، والثاني أن يكون لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مطابقا وموافقا. فالعمل إذا كان خالصا لله ولم يكن على السنة رد عليه عمله، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه رد، رواه البخاري ومسلم، وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فرد. فإذا لا بد مع إخلاص العمل لله أن يكون وفقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يكون مبنيا على بدع ومحدثات ما أنزل الله بها من سلطان، لأن البدعة ضلال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة. كل ما أحدث في دين الله مما لم يشرحه الله فهو من البدع التي هي ضلال، ولا يجوز الاتيان بالبدع، والشريعة كاملة لا نقص فيها ولا تحتاج إلى بدع تضاف إليها، وإنما الأمر كما قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ترك الناس على بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فليس فيها نقص يحتاج إلى تكميل ونقص يحتاج إلى جبر، بل هي كاملة قد أتم الله عز وجل، قد أكمل الله الشريعة وأتم على الناس النعمة بما أوحاه إلى رسوله الكريم محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فإذا قوله لله أي أن يكون العمل خالص لله، وكما ذكرت لا بد من الإخلاص ولا بد من المتابعة، وهذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لأن معنى أشهد أن لا إله إلا الله الإخلاص لله، ومعنى المتابعة وما أشهد أن محمد رسول الله اتباعه فيما يأمر به والانتهاء عما ينهى عنه والتصديق بما يخبر به، وأن تكون عبادة الله وفقا لشريعته ليست مبنية على بدع ومحدثات ما أنزل الله بها من سلطان. وأتم الحج والعمرة لله، كلمة لله هذه تدل على الإخلاص، وأن الحج يكون لله والعمرة تكون لله، لا تكون للرياء والسمعة ولا تكون للمدح والثناء ولا تكون لمراءة الناس، وإنما تكون يراد بها وجه الله سبحانه وتعالى. قال: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يعني إذا حيل بينكم من وبين أداء العمرة أو الحج فعليكم أن تذبحوا ما استيسر من الهدي، عليكم هدي تذبحونه. ثم قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يعني من كان محرما فعليه أن يبقى في إحرامه إلى حين الانتهاء منه، ومن كان قارنا أو مفردا وقد ساق الهدي فإنه يبقى على إحرامه من الميقات إلى يوم العيد بعدما يأتي من عرفة ومزدلفة ويرمي الجمرة، يعني صباحا ضحا، ويحلق رأسه، يحلق رأسه ويحصل التحلل الأول. قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يعني من كان قارنا مفردا لا يحلق الإنسان رأسه إلا بلغ الهدي محلة، فبعدما يرمي الجمرة يحلق رأسه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان سارقا الهدي وقد تحلل وتطيب ولبس ثيابه بعد أن حلق رأسه بعد أن رمى، لأنه رمى وحلق رأسه عليه الصلاة والسلام، ونحر هديه قبل الحلق. لكن النحر ما له علاقة بالتحلل، لأن الحجاج ما يلزمهم كلهم هدي، الهدي لا يلزم إلا القارنين والمتمتعين، أما المفردون فإنه لا هدي عليهم، ولهذا التحلل في الأمور الثلاثة فقط: الرمي والحلق والطواف، طواف الإفاضة والسعي بعده لمن كان عليه سعي، هذه الثلاثة هي التي يحصل بها التحلل. فإذا فعل اثنين تحلل التحلل الأول الذي يحل معه كل شيء حتى إلا النساء، وإذا أتى بالثالث وكملت الثلاثة حل له كل شيء حتى النساء. أما النحر كما قلت لا علاقة له بالتحلل، لأنه لا يلزم الحجاج جميعا، لأن المفردين لا هدي عليهم، وإنما التي يكون بها التحلل الأمور الثلاثة اللازمة لجميع الحجاج: الرمي والحلق والطواف لطواف الإفاضة، والسعي بعده لمن كان عليه سعي. فلا يجوز للإنسان أن يتعرض لرأسه لشعر رأسه ولا لشعر شاربه ولا لأظهاره ولا لأبطيه ولا عانته لا يأخذ الشعر الذي كان يحل له أخذه يحرم عليه أخذه في حال الإحرام يحرم عليه أخذه في حال الإحرام وعليه أن يستمر كذلك ولا يتعرض لشعره إلا إذا بلغ الهدي محله وذلك في يوم العيد في يوم النحر في حق القارنين والمفردين في حق القارنين والمفردين ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله لكن قد يحتاج الإنسان إلى أن يرتكب هذا المحظور الذي هو حلق الرأس بسبب أذى في الرأس فيحتاج إلى حلقه أو كان مريضا يحتاج إلى أن يغطي رأسه أو يحتاج إلى أن يلبس ثياب بسبب المرض فله ذلك ولكن عليه فدية له ذلك وعليه فدية قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك يعني إذا احتاج إلى أن يغطي رأسه يغطي رأسه كونه يعني يتأثر رأسه إذا كجف ويصيبه مرض فله أن يغطيه لكن يعمل فدية كونه يحتاج إلى أن يلبس ثيابه لمرض أو لأمر يقتضي ذلك أو يلبس سراويل مضطر إليها له ذلك لكن عليه فدية والرأس فديته على حدة واللبس فديته على حدة تغطية الرأس أو حلقه أو لبس الثياب عند الحاجة إليها تحتاج فيها إلى فدية أو يلزم فيها فدية والفدية مخير بين ثلاثة أشياء أن يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يصوم ثلاثة أيام هذه فدية التخيير في حلق الرأس وفي تغطية الرأس وفي حلق الرأس وتغطية الرأس وفي لبس المخيط يأتي بهذه بفدية عن كل واحدة منها فتغطية الرأس لها فدية وحلق الرأس له فدية ولبس الثياب له فدية والفدية مخير من ثلاثة أشياء ذبح شاة وصيام إطعام ستة المساكين والذبح في مكة ذبح الشاة والإطعام بمكة والصيام يكون في كل مكان لا يلزم أن يكون بمكة لا يلزم أن يكون بمكة الصيام فهو تخيير بين أمور ثلاثة ذبح الشاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام مخير بين هذه وهذه وقد جاء إجمال الفدية في القرآن بقوله ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وما ذكر في القرآن عدد الأيام ولا ذكر في القرآن عدد الفقراء الذين يعطون الصدقة وما ذكر مقدار النسك لكن جاء ذلك بيانه في السنة في حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه وقد آذاه هوام رأسه فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلقه وأن يأتي بواحد من ثلاثة إطعام ستة ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام أو صيام ثلاثة أيام فإذن السنة بيّنت الإجمال الذي في القرآن لأن الفدية في القرآن مجملة وفي السنة مفصلة مبينة أجمل السنة الفدية أجملت في القرآن وفصلت وبينت في السنة في حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه فمن كان منكم مريضا واحتاج إلى أن يلبس ثياب أو يغطي رأسه أو كان به أذى من رأسه فاحتاج إلى حلقه فله ذلك ولكن عليه لكل فدية وهي صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين. فإذا الفدية هنا تخيير، أي واحد منها يجزي. ثم قال فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، يعني معناه أن المتمتع يكون عليه هدي والقارن يكون عليه هدي، لأن القارن متمتع أيضا لكن تمتع من جهة أنه جمع نسكين في سفر واحد، والتمتع جمع نسكين في سفر واحد لكن كل واحد على حدة، العمرة مستقلة والحج مستقل، وهذا هو التمتع الذي اشتهر بالاسم أنه التمتع. والقران يقال تمتع لأنه يشارك التمتع بأنه مثله أداء نسكين في سفر واحد، أداء نسكين في سفر واحد. وهذا الهدي الواجب على القارن والمتمتع هو ليس جبرا لنقص، وإنما هو شكر لله عز وجل، وهو يقال دم شكران وليس دم جبران، لأن ما حصل نقص حتى يجبر، وإنما هو زيادة خير وزيادة قربة وشكر لله عز وجل على أداء نسكين في سفر واحد، سواء كان النسكان متفرقين بأن تكون العمرة مستقلة والحج مستقل، أو مقترنين بإحرام واحد الذي هو القران، لأن القارن والمتمتع حكمهما واحد من حيث الهدي، كل منهما على الهدي، والآية تدل على هذا وعلى هذا كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم كان أهدى، كان قارنا وأهدى عليه الصلاة والسلام. فإذا الهدي لازم للقارن ولازم للمتمتع، لازم للقارن ولازم للمتمتع، والهدي هو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. قال الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، يعني فليذبح ما استيسر من الهدي، والمستيسر من الهدي شاة أقله شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. الشاة لا يشترك فيها أحد، كل شخص عليه هدي عليه شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، ولا يشترك في الشاة الواحدة أكثر من واحد، ما في إلا واحد، الشاة تجزي عن واحد ما تجزي عن اثنين، كل شخص عليه شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، إما هذا وإما هذا وإما هذا، إما شاة وإما سبع بدنة وإما سبع بقرة، هذا هو الهدي. فإذا لم يكن الإنسان استطاع الهدي، لم يجد الهدي، إما ما وجد قيمته أو ما وجده يباع، أو يجده يباع ولكن بثمن باهظ ما عنده ذلك الثمن، فإنه يتحول إلى الصيام، فيصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. قال الله عز وجل تلك عشرة كاملة، يعني يقوم مقام الهدي صيام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، هذه تقوم مقام الهدي لمن لم يقدر عليه، لأن الله قال فمن لم يجد، ومن كان قادرا على الهدي لا يجوز له الصيام، لأن الله قال فمن لم يجد، مو معناه الإنسان مخيرا بين الهدي والصيام، بل الهدي أولا والصيام يأتي عند عدم القدرة على الهدي، لأن الله قال فمن لم يجد، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. ثم قال تلك عشرة كاملة، هذه المقسمة بين الحج وبين ما بعد الحج أو قبل الحج، هذه يعني السبعة، هذه الثلاثة التي تكون في الحج والسبعة التي تكون بعد الحج، يعني بعد الرجوع إلى أهله، تلك عشرة كاملة تقوم مقام الهدي وتحل محل الهدي، تلك عشرة كاملة. والأيام الثلاثة لا يلزم فيها التتابع، بل يجوز أن تكون مفرقة، والسبعة التي إذا رجع إلى أهله لا يلزم فيها التتابع, يجوز تكون مفرقة. فالثلاثة يمكن أن يصوم يوم ستة وسبعة وثمانية حتى يكون يوم عرفة مفطر, لأن الفطرة في يوم عرفة أفضل حتى يقوى الإنسان على الذكر والدعاء ولا يصيبه كسل وخمول بسبب الصيام. وإن صام في اليوم التاسع أحد الثلاثة لا بأس, لكن الأولى أن يصوم في غير التاسع, ولو صام تاسع جائز في حق من عليه هدي. أما الذي لا هدي عليه أو الإنسان الذي أو عليه هدي ولكنه يعني استطاع أو ليس عليه هدي فإنه يصوم قبل يوم عرفة, وإن احتاج إلى أن يصوم يوم عرفة ما في بأس. والثلاثة يمكن أن تكون كلها قبل الحج, ويمكن أن تكون في أيام التشريق الثلاثة, ويمكن يكون بعضها قبل الحج وبعضها في أيام التشريق وبعضها في أيام التشريق, يعني يجوز مثل يوم ثمانية ويوم 11 واثنى عشر, أو يوم سبعة وثمانية ويوم 11 يجوز تفريقها. وأيام التشريق لا يجوز صومها إلا لمن لم يجد الهدي فقط خاصة. جاء عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي, لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي, أما غيره فلا يجوز له أن يصوم أيام التشريق لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل, لأنها أيام نحر الأضاحي ونحر الهدي ونحر الهدي, فليس للإنسان يصومها إلا لمن لم يجد الهدي, فهذا مستثنى له أن يصوم أيام التشريق. والسبعة إذا رجع إلى أهله أيضا يجوز أن تكون مجتمعة مسرودة, ويجوز أن تفرق يصوم يومين ثم بعد في الأسبوع الثاني يصوم يومين وهكذا. المهم أنه ليس فيها التتابع. قال الله عز وجل فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام من في الحج وسبعة إذا رجعتهم, ما ذكر التتابع أطلق. فإذا يجوز التتابع ويجوز التفريق, يجوز التتابع والتفريق في كل من الثلاثة والسبعة, في كل من الثلاثة والسبعة. ثم إن الهدي لازم لمن لم يكن من أهل المسجد الحرام, من كان من أهل الحرم من أهل مكة وتمتع ليس عليه هدي, أو قرن ليس عليه هدي, لأن الهدي لازم للآفاقيين الذين يأتون إلى مكة متمتعين أو قارنين. أما إذا تمتع أهل مكة أو قرن أهل مكة بين الحج والعمرة بمعنى أنهم أحرموا من التنعيم أو من الحل وأدوا العمرة ثم أحرموا بالحج, أو قرنوا في مكة بين الحج والعمرة وخرجوا, فإنه لا يلزمهم هدي, لأنه قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر مثل الحرام. فهذا خاص, هذا يعني عدم وجوب الهدي إنما هو لأهل الحرم لأهل مكة إذا تمتعوا وقرنوا فإنه لا هدي عليهم. أما غيرهم فكل متمتع أو قارن, فكل متمتع وقارن عليه هدي إن استطاع, وإلا صام ثلاثة أيام في الحج وسبع إذا رجع إلى أهله. ثم قال واتقوا الله, أمر بتقواه سبحانه وتعالى. ما هي التقوى؟ التقوى أن تجعل بينك, التقوى في اللغة معناها أن تجعل بينك وبين الشيء الذي تخافه وقاية تقيك منه. أنت تخاف حرارة الشمس ولذلك تستظل بالخيمة وتستظل بالسيارة وتستظل بالمظلة التي تكون بين رأسك وبين الشمس, وكذلك تلبس الأحذية والنعال لتسلم من الشوك اللي في الأرض والزجاج والرمضة وغير ذلك مما يؤذي, يعني وقاية الأحذية والخفاف, النعال والخفاف وقاية تقيك حرارة الرمضاء في الأرض وتقيك ما يكون في الأرض من زجاج أو مسامير أو شوك أو أي شيء مؤذي تكون بينك وبين الأرض بين ما يؤذي هذا الخف أو النعل. وكذلك تلبس الألبسة الثقيلة في الشتاء حتى يقيك البرد. فإذا التقوى في اللغة أن تجعل بينك وبين الشيء الذي تخافه وقاية تقيك منه. أما تقوى الله فأن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية تقيك منه, وذلك بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار, وأن تكون عبادتك لله طبقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقوى الله أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية تقيك منه. ما هي الوقاية؟ امتثال الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار, وأن تكون العبادة لله طبقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, لا تكون بالبدع ومحدثات الأمور. هذه تقوى الله. وقد جاء في القرآن الكريم ترتب خير الدنيا والآخرة على التقوى. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وقال: واتقوا الله ويعلمكم الله. وقال: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فكل خير وسعادة وفلاح وصلاح في الدنيا والآخرة, سعادة الدنيا والآخرة إنما هي بتقوى الله. تقوى الله عرفناها أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية, تقيه منه بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار, وأن تكون العبادة طبقا للسنة ليست مبنية على بدع ومحدثات. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. يعني أن من خالف وعصى وقع في المحرمات أو ترك المأمورات فإن الله شديد العقاب, يعاقب من عصاه حيث لا يفعل ما أمر به أو يقع فيما حرمه ومنعه, الله شديد العقاب. واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وإذا ومن حصل منه الإخلال وعدم القيام بما يجب عليه من فعل المأمور وترك المحظور فالله شديد العقاب, وهو الذي يعاقب على عدم امتثال الأوامر وعلى الوقوع في المحرمات لأن هذه الآية الكريمة مشتملة على جملة من أعمال الحج والعمرة. وقد بينت يعني فيما تقدم جملة من الأحكام المتعلقة بهذه الآية الكريمة, وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه, وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه, إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.